بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة 13 من تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ما بالي أدعوكم إلى النجاح، إلى عبادة الله وحده، إلى تصديق رسوله الذي أرسله الله إليكم. وهذا المعنى هو المشترك الإيماني العام بين رسالات الله جميعا وفي كتب الله جميعا، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أو كما قال تعالى: واذكر أخا عاد سيدنا هود إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقول الله جل جلاله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أدعوكم إلى النجاة، لأن الإقرار بالتوحيد والرسالة، لأن توحيد الله وطاعة أنبيائه هو المنجي من عذاب الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فلا تلتفتوا إلى الأفاكين الذين يزعمون لكم أن الملل السماوية المحرفة على ما تتضمنه من شرك وضلال وعبادة لغير الله وكفر بتوحيد الله وبخاتم أنبيائه أن أصحابها على طرف نجاة، بناء على توهم وفهم مغلوط لبعض النصوص المشتبهة. الأمر في ذلك بين جلي: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ويقول الذين كفروا لست مرسلا: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أدعوكم إلى النجاة، إلى عبادة الله وحده، إلى تصديق رسوله الذي بعثه الله إليكم، وأنتم تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، إلى طاعة الذي حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، إلى اتباع الذي قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إلى الدخول في طاعة من استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم تكون الفاجعة الكبرى يوم ينكشف الغطاء، يوم يقدم قومه يوم القيامة كما قال ربي جل جلاله: فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لقد أضل فرعون قومه وما هدى، وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، أي على جهل بلا دليل، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، أي هو في عزته وكبريائه يغفر ذنوب التائبين إليه جل جلاله. لأكفر بالله وأشرك به، الكفر جحد الحق وستره، كالذي يجحد التوحيد، الذي يجحد الرسالة، أو الذي يجحد شيئا من المباني الخمس، فرائض الظاهرة، يجحد وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج مع الاستطاعة ونحو ذلك، أو الذي يجحد شيئا من المحرمات الظاهرة كمن يجحد تحريم الزنا أو المسكرات أو الربا أو عقوق الوالدين أو نحو ذلك. هذا هو الكفر، الجحد، الستر والتغطية، الإنكار بعد العلم. جحد أي أنكر بعد علم. الشرك عبادة غير الله، صرف شيء من العبادة لغير الله جل جلاله، كالذين يعبدون الشمس والقمر والنجوم، أو يعبدون الموتى والصالحين من دون الله، يستغيثون بهم عند النوائب، ويحجون إلى مشاهدهم، ويقدمون لهم النذور ونحوها. وحافظ كان يقول: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. الذين يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، الذين يعبدون النجوم والكواكب إلى غير ذلك. فالشرك عبادة غير الله. أيضا يطلق على الكافر أنه مشرك، وعلى المشرك أنه كافر. لقد قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى المشرك كافرا في هذه الآية الكريمة، وقال جل جلاله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيضا دعاء غير الله سماه الله تعالى شركا كما تعلمون: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فسمى الكفار به كفارا وسماهم مشركين كذلك، فدل على أن الكافر يسمى مشركا وأن المشرك يسمى كافرا، والنصوص في ذلك كثيرة. منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثم قال تعالى: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. لا جرم أي حقا، صدقا، لا كذب، حقا، إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. يبقى لا جرم يعني حقا، أو يعني لا كذب، أو يقول: بلى، إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ الوثن ليس له شيء، لا ينفع ولا يضر، لا يجيب داعيه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا كقول الله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أو كقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالذين اتخذوا من دون الله أوثانا يدعونهم من دون الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في الضلال. ف فليسجد من شاء ويركع، وليجث الناس على أربع لإله من دون الله، إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله الله الله. وأن مردنا إلى الله أي في الدار الآخرة، إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وأن مردنا إلى الله وأن إلى ربك الرجعى، فيجازى كل عامل بعمله، وأن المسرفين هم أصحاب النار بإسرافهم، وهو شركهم بالله عز وجل، وإسرافهم أيضا في سفك الدماء وفي انتهاك الحرمات. ثم قال لهم: فستذكرون ما أقول لكم، سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه ونصحتكم ووضحت لكم، وتتذكرون وتندمون حيث لا ينفعكم الندم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتنا أطعن، يا ليتنا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول المستضعفون يوم القيامة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فستذكرون هذا كله وستندمون حيث لا ينفعكم الندم. ثم قال مفوضا أمره إلى الله، مطمئنا إلى غيبه وقدره، محسنا للظن بربه: وأفوض أمري إلى الله، أي أتوكل على الله وأستعينه وأقاطعكم، كما قال خليل الرحمن: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. أتوكل على الله وأستعينه وأقاطعكم، إن الله بصير بالعباد. نعم إنه بصير به، تعالى مجده وتقدست أسماؤه، يهدي من يستحق الهداية فضلا، ويضل من يستحق الإضلال عدلا جل جلاله، وله الحجة البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ في هذا كله. فما أبعد الشقة ما بين الدعوتين، بين ما يدعونه إليه هذا المؤمن من آل فرعون الرجل الصالح: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، ودعوتي هو لقومه وهو يدعوهم إلى العزيز الغفار. ثم أكد أن ما يدعونه إليه من الأصنام لا يجيب دعوة من يدعوه، لا ينفع ولا يضر في الدنيا ولا في الآخرة، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم يختم هذه الموعظة الإيمانية البليغة، يختم فيقول: فستذكرون ما أقول لكم، ستندمون ستندمون. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. ستندمون حيث لا ينفعكم الندم. لقد بالغت في نصحكم وتذكيركم بما لم يبق معه مستزاد بمستزيد. ثم ختم كما قلنا قوله بما يبين لهم اطمئنانه إلى ما يجري به قدر الله عليه، ويخبئه له غيب الله المستور الذي جرت به الحكمة المكنونة في كتابه الأزلي، كما هو دأب المؤمنين الصادقين على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. وأفوض أمري إلى الله، أتوكل على ربي وأفوض إليه أمري وأستعين به ليعصمني من كل سوء. وقد قيل إنه قال ذلك لما أرادوا قتله وأرادوا الإيقاع به، يقول مقاتل: لقد خرب هذا المؤمن إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه. إن الله بصير بالعباد، خبير بهم، يهدي من يستحق الهداية فضلا ويضل من يستحق الإضلال عدلا، وله في كل هذا الحجة الدامغة والحكمة البالغة والقدرة النافذة. ثم أخبر الله سبحانه أن الله جل وعلا جعل النصرة له وجعل الهلاك لعدوه، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أحبتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.